السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سخر لعباده ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم وطريقهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتدبروا وتأملوا قول الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. تدبروا هذه الآية الكريمة ترونها مطابقة لحالنا، فإن الله سبحانه أخبر أنه ينزل الغيث وهو المطر من بعد إياس الناس من نزوله، ينزله عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه، وذلك أدعى لهم إلى الشكر. وينشر رحمته أي يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك الناحية. قال قتادة رحمه الله: ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: قحط المطر وقنط الناس. فقال عمر رضي الله عنه: مطرتم؟ ثم قرأ: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، أي هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله. والله تعالى يذكر نعمه على خلقه في إرسال الرياح مبشرات بين يدي رحمته بمجيء الغيث، بمجيء الغيث عاقبها، كما قال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تذكير من الله عز وجل لخلقه في إرساله الرياح مبشرات بين يدي رحمته، تذكير من الله عز وجل لخلقه في إرساله الرياح مبشرات بين يدي رحمته بمجيء الغيث عقبها. ولهذا قال تعالى: وليذيقكم من رحمته، أي المطر الذي ينزله فيحيي به العباد والبلاد، ولتجري الفلك بأمره أي في البحر حيث سيرها بالريح، ولتبتغوا من فضله أي في التجارات والبعايش والسير من إقليم إلى إقليم ومن قطر إلى قطر، ولعلكم تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى. وقال الله تعالى ممتنا على عباده بإنزال المطر بعد قنوطهم وعند شدة حاجتهم إلى نزوله: الله الذي يرسل الرياح، الله الذي يرسل الرياح، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يبين الله تعالى كيف يخلق السماوات الذي يبين الله تعالى كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه الماء، وأنه يرسل الرياح فتثير سحابا إما من البحر أو مما يشاء الله عز وجل، فيبسطه في السماء كيف يشاء أي يمده فيكثره ويلميه ويجعل من القليل كثيرا، ينشئ سحابة ترى في رأي العين مثل الترس، ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الأرض، ويجعله كسفا أي قطعا متراكما أسود من كثرة الماء، تراه مدلهما ثقيلا قريبا من الأرض، فترى الودق يخرج من خلاله أي فترى المطر وهو القطر يخرج من بين ذلك السحاب، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون أي يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليهم لحاجتهم إليه. وقد كانوا قبل نزول المطر عليهم قانطين أزلين، فلما نزل عليهم جاءهم على فاقة فوقع منهم موقعا عظيما. ولهذا قال تعالى: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر أيها العبد إلى آثار رحمة الله، وهو هذا المطر كيف يحيي الله الأرض بعد موتها،